بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الفصل الرابع المتعلق باللغات انتقل إلى الأصول، ما كان متفقا عليه منها وما كان مختلفا فيه. فبدأ وقال: الأصول الكتاب والسنة والإجماع واستصحاب النفي الأصلي. قال: ومصدرها الله عز وجل، إذ الكتاب قوله والسنة بيانه والإجماع دال على النص. قال: ومدركها الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لا سماع لنا من الله تعالى ولا جبريل. قال: واختلف في أصول سيأتي ذكرها. وكتاب الله عز وجل كلامه المنزل للإعجاز بسورة منه وهو القرآن، وتعريفه بما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا دوريا. وقال قوم: الكتاب غير القرآن. ورد بحكاية قول الجن: إنا سمعنا كتابا، والمسموع واحد، وبالإجماع على اتحاد مسمى اللفظين. قال: والكلام عند الأشعرية مشترك بين الحروف المسموعة والمعنى النفسي، وهو نسبة أو نسبة بين مفردين قائم بالمتكلم، وعندنا لا اشتراك. والكلام الأول قديم، والبحث في كلامي عندكم هكذا، والبحث في كلامي نعم، والبحث فيه كلامي منقوصي. قال: والبحث فيه كلامي. ثم هنا مسائل. طيب، ذكر هنا في هذا الموضع الأصول، وقد مر بنا الكلام على معنى الأصل لغة واصطلاحا، فيذكر هنا الأصول التي يرجع إليها ويعتمد عليها ويصدر منها. فذكر الكتاب والسنة والإجماع واستصحاب النفي، وذكر أن هذه محل وفاق واتفاق. ثم سيأتي بعد ذلك ذكر أصول محل خلاف. عبد الجبار صوتك. سيأتي بعد ذلك ذكر أصول هي محل خلاف، وقد ذكر من جملتها القياس على خلاف طريقة كثير من الأصوليين، فإنهم يذكرون القياس في الأصول المتفق عليها. وحقيقة الأمر أن القياس كما سيأتي فيه خلاف، لكن هذه التي ذكرها هنا ذكر أنها محل وفاق. قال: الكتاب والسنة والإجماع واستصحاب النفي الأصلي. ويذكرون هذه لأن المرجع في مسائل الأصول وغيرها إلى هذه الأصول. ثم يذكرون عند الكلام على الظاهر والنص والمطلق والمقيد والعام والخاص والناسخ والمنسوخ، كله كلام على هذين الأصلين الكتاب والسنة. يعني الكتاب والسنة دلالتهما إما أن تكون ظاهرة أو مؤولة، إما أن يكون ذلك اللفظ مطلقا أو مقيدا، عاما أو خاصا، وقد يكون ناسخا، قد يكون منسوخا، وهكذا. فيذكرون دلالات تلك الألفاظ بعد أن يذكرون الكتاب والسنة، ثم يذكرون بعد ذلك الدلالات، ويذكرون بعد ذلك مباحث السنة القولية والفعلية والتقريرية، ثم بعد ذلك يتكلمون على طرق ورود السنة إلينا، كله من أجل هذا الأمر. قال: ومصدرها الله عز وجل، يعني الكتاب والسنة والإجماع. إذ الكتاب قوله، فهو كلام الله عز وجل غير مخلوق. قال: والسنة بيانه، ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة بيان للقرآن وتفسير للقرآن، وجاء في السنة أحكام زائدة على ما في القرآن، فقد أمر الله عز وجل بالأخذ بذلك، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكل هذا سيأتي، لكن ذكر هنا على سبيل الإيمان، ثم ذكر بعض الكلام المتعلق بالقرآن وما بقي من الفصل الذي سيأتي في الكلام على القراءات وغيرها. قال: والسنة بيانه، والإجماع دال على النص، لأن الإجماع كما مر بنا مرارا الإجماع دليل على دليل، لا يمكن أن يكون الإجماع معتبرا إلا إذا كان مبنيا على نص، مبنيا على آية أو حديث أو عليهما. ولذلك قال: الإجماع دليل على دليل، علمه من علم وجهله من جهل، لا يمكن أن يكون إجماع على غير دليل. فالمرجع إذن الكتاب والسنة، لأن الإجماع مبني عليهما أو على أحدهما، والقياس مستنبط منهما أو من أحدهما، فالمرد حينئذ إلى الكتاب والسنة. قال: والإجماع دال على النص، وسيأتي بحث الإجماع فيما بعد. قال: ومدركها الرسول، يعني هو الذي تلقى من جبريل القرآن، وكذلك أيضا السنة وحي من الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم في مواضع اجتهد، فإن أقره الله عز وجل على ذلك، وإلا فإن الله عز وجل ينبهه ويبين له. وكل مباحث عن السنة أيضا يأتي الكلام عليها. قال: ومدركها الرسول، يعني مدرك القرآن والسنة، إذ لا سماع لنا من الله تعالى ولا جبريل، وإنما أخذ الصحابة رضي الله عنهم عن رسول الله، ومن بعدهم أخذ عنهم، ومن بعدهم أخذ عن من أخذ عنهم. قال: إذ لا سماع لنا من الله تعالى ولا جبريل، واختلف في أصول سيأتي ذكرها. يقول: هذه الأصول الآن متفق عليها، وأما المختلف عليها سيأتي ذكرها. ثم الآن سيفصل، يبدأ بالكلام على القرآن وسيصل. قال: وكتاب الله عز وجل كلامه المنزل للإعجاز بصورة منه. هو كلام الله، وهذا محل اتفاق أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، هذا دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. الله تعالى يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الهجرة يعرض نفسه على القبائل ويقول: من يحملني إلى قومه حتى أبلغ كلام ربي، فإن قومي منعوني أن أبلغ كلام ربي. وعائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين في حديث الإفك قالت: ولشأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بقرآن يتلى إلى قيام الساعة. فكان أمرها في نفسها أقل، ما كانت تظن أن الله تعالى سينزل فيها قرآن. قالت: أن يتكلم الله في، فكانت تظن أن الله سيبرئها برؤيا يراه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن القرآن كلام الله، والإجماع على ذلك. والقرآن ليس هو كل كلام الله، القرآن من كلام الله، تكلم الله عز وجل بالقرآن، التوراة، الإنجيل، كلم الله عز وجل موسى، الله تعالى يتكلم بما شاء ومع من شاء وكيف شاء. فكلام الله عز وجل أزلي النوع حادث الآحاد، فهو باعتبار النوع قديم أزلي، وباعتبار الآحاد والأفراد فحادث، يتكلم الله تعالى متى شاء. قال: وكتاب الله عز وجل كلامه المنزل للإعجاز، يعني ليس فقط أن الله تعالى أنزله الإعجاز ليعجز به، لكن هذا من جملة المقاصد. فإن كلام من سبق من أنبياء الله عز وجل لم يكن النبي يتحدى قومه أن يأتوا بمثله، إنما كانت أحكام تنزل على أولئك الأنبياء، وكذلك أيضا تشريعات وأوامر ونواهي وأخبار وأحكام. وأما القرآن فإن الله تعالى تحدى به أن العرب البلغاء الفصحاء أن يأتوا بمثله، أو أن يأتوا بصورة من مثله، ولذلك قال: بصورة منه، يعني أقل ما جاء. والله تعالى قد قال: فليأتوا بحديث مثله. فتحداهم أن يأتوا بحديث، تحداهم أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن، والله عز وجل أنزله هداية للعباد في كل أمور. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وهكذا الله عز وجل يقول: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. إن هذا القرآن طيب، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، والإعجاز حاصل وهو من المقاصد، والله عز وجل أعجز به الناس، أعجزهم ولم يصرفهم، لأن المعتزلة يقولون هو معجز لا بذاته ولكن بالصرفة. قال: القرآن غير معجز بذاته ولكن بالصرفة، يعني أنه لو خلي بينهم وبين أن يأتوا بمثل القرآن لاستطاعوا، لكن الله تعالى صرفهم. مثل أن تأتي تقيد شخصا بعمود وسارية فتقول: أتحداك أن تقاتل، أتحداك أن تفعل، أتحداك أن تجري، أتحداك أن تتحرك، وهو مربوط مقيد ما يستطيع، فسيقول لك: أطلقني وتحداني. فقالوا: إن الله عز وجل صرفهم عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو سورة أو حديث، ولو خلي بينهم وبينه لفعلوا. هذا الكلام كذب. إذن كيف يكون تحديا لهم؟ كيف يكون معجزا إذن؟ كيف أن الله تعالى يطالبهم والنبي صلى الله عليه وسلم يتحداهم؟ ومع ذلك إنما صرفوا. لماذا ما قالوا: نحن مصروفون عن هذا وإلا نحن نستطيع ونقدر على أن نعارض هذا القرآن؟ فقد كانوا أهل فصاحة وبلاغة ولهم قصد الصدق في مثل ذلك، ومع هذا عجزوا عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن الذي هو كلام من جنس كلامهم، يعني بحروف بكلمات مما يتكلمون به، يتكلمون بهذه الحروف وبهذه الكلمات، ومع ذلك ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وجعله الله عز وجل آية للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم مع شدة حرصهم على تكذيبه وعلى معارضته وعلى إظهار عيبه وعجزه، لكنهم عجزوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وجاء مسيلمة وأمثاله وأرادوا أن يأتوا بشيء يعارضون به القرآن أو بشيء يزعمون أنه مثله، فأضحكوا على أنفسهم الثكالة. طيب، قال: وهو القرآن، يقول كتاب الله هو القرآن، لأنه سيأتي أن هناك من يقول القرآن غير الكتاب. قال: وهو القرآن، فتعريفه بما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا دوري. يعني يريد أن يقول هناك تعريف آخر، لكن الأول هو الصحيح. يقول: الأول كتاب الله عز وجل هو كلامه المنزل للإعجاز بسورة منه، وهو هذا القرآن. قال: وأما من عرفه وقال إنه ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا، يعني يقول القرآن هو ما نقل بين دفتي المصحف. طيب، ما هو المصحف؟ هو القرآن. قال: يلزم من هذا الدور، يلزم من هذا الدور، فتدور في حلقة مفرغة فتقلب الشيء ثم يعني يأتي مرة أخرى، مثل قول القائل: لولا نشيبي ما جفا، لولا جفاه ما لم أشد. هذا يلزم منه الدور: لولا نشيبي ما جفاني، لولا جفاه لم أشد. طيب، ما هو الأول ما هو الثاني؟ في مثل هذا يلزم منه الدور، يعني لولا نشيبي لم يجفني، ولولا أنه جفاني ما شبت. طيب، ما هو الأول منهما، الجفاء أم الشيب؟ لولا نشيبي ما جفا، لولا جفاه لم أشد. فيقول هنا: إذا قلت إن القرآن طيب هو ما بين دفتي المصحف، طيب ما هو المصحف؟ ما هو المصحف؟ هو القرآن. قال: وتعريفه بما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا دوريا. قال: وقال قوم الكتاب غير القرآن. طيب، إيش الفرق؟ قالوا: الكتاب الذي بين أيدينا والقرآن الذي في اللوح المحفوظ. طبعا هذا كلام لأناس من الأصوليين المتقدمين، هنا كلام لبعض العقلانيين وبعض الذين يريدون صرف الناس عن القرآن والطعن في القرآن، مثل ما ذكر العلماني المجرم شحرور في كتاب له بعنوان القرآن والكتاب. يقول إن هذا القرآن مرة قيل قرآن ومرة قيل كتاب، هذا من التناقض وهذا من الاضطراب الذي لا يجعل الإنسان يثق به، وجاء بآيات ظاهرها التعارض ثم أخذ يضرب القرآن بعضه ببعض، فقال تارة يقال قرآن وتارة يقال كتاب. إذن هناك شيء غير القرآن، والقرآن غير الكتاب، والكتاب غير القرآن، ويريد بهذا التشكيك. الجن ماذا قالوا؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا. وفي الموضع الثاني ماذا قالوا؟ إنا سمعنا كتابا أنزلا من بعد موسى. هو القرآن هو الكتاب، لكن وصف بهذين الوصفين، بأنه مكتوب، بأنه مقروء، بأنه مكتوب ومقروء. وهناك من يقول القرآن الذي في اللوح المحفوظ، والكتاب هو الذي بين أيدينا، هذا الذي أشار إليه هنا. قال وقال قوم الكتاب غير القرآن، ورد يعني رد هذا القول، وإنما القرآن والكتاب أوصاف له فهو مقروء ومكتوب. قال ورد بحكاية قول الجن إنا سمعنا قرآنا، إنا سمعنا كتابا. قال والمسموع واحد، ما سمعوا شيئا آخر، ما اختلف ما سمعوه، فإنما قالوا القرآن وقالوا الكتاب. قال وبالإجماع، رحمه الله، وبالإجماع على اتحاد مسمى اللفظين، يعني رد هذا بالنص والإجماع، أجمع المسلمون على أن القرآن هو الكتاب والكتاب هو القرآن، وأنه يقال له كتاب ويقال له قرآن. قال له كتاب لأنه مكتوب، وقرآن لأنه مقروء. قال والكلام عند الأشعرية مشترك بين الحروف المسموعة والمعنى النفسي، هذا خطأ على مذهب الأشاعرة، فيقول أن الأشاعرة يقولون أنه مشترك بين الحروف المسموعة وبين المعنى النفسي. الأشاعرة يقولون إن كلام الله معنى قائم بالنفس، عبر عنه بهذا الموجود بين أيدينا. اللفظ هذا ليس من الله عز وجل، إنما هو من جبريل، فالذي بين أيدينا عندهم مخلوق، والكلام عندهم قديم أزلي، وهو شيء واحد. إن عبر عنه بالعربية صار قرآنا، بالعبرية صار توراة، بالسريانية صار إنجيلا، وهو إنما هو أزلي وهو دفعة واحدة وشيء واحد. فقول الله تعالى ولا تقربوا الزنا هو عين قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، وهو عين قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، وهو عين قول الله عز وجل في الخمر فاجتنبوه. فعندهم شيء واحد، هو شيء واحد، الأمر والنهي والوعد والوعيد والخبر والاستخبار هو شيء واحد، وهذا أمر لا يقبله عقل، ما يقبل لا عقلا ولا سمعا، ولذلك تصور هذا القول كاف في بطلانه ورده، تصور قول الأشاعرة كاف في إبطاله وفي رده. فكيف يكون هذا القرآن هو المعنى النفسي ثم هو قديم وشيء واحد، أمره ونهيه ووعده ووعيده وخبره واستخباره شيء واحد، وأن آيات الأمر والنهي سواء، وأن هذا الذي بين أيدينا هو عبر عنه بالعربية صار قرآنا، وعبر عنه من قبل بالسريانية فكان إنجيلا، بالعبرية كان توراة. طيب، يعني سورة المسد موجودة عند اليهود والنصارى، كذلك أيضا سورة المجادلة موجودة عندهم، سورة الأحزاب وما فيها، آل عمران وما فيها من الأشياء المتعلقة بالغزوات التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين، هذا موجود عند أولئك. وهكذا أيضا السور الأخرى، وهكذا السور الأخرى التي فيه، طيب فيه أشياء تكفير اليهود والنصارى، طيب تكفير له في كتبهم لأنهم كفار. المهم أن تصور قول الأشاعرة كاف في إبطال. المعتزلة عندهم أن كلام الله عز وجل مخلوق بالجميع، هؤلاء قالوا لا، هو المعنى القائم بالنفس، وإنما عبر بهذا الذي بين أيدينا. قالوا إن الله عز وجل خلق في جبريل شيئا اضطراريا فهم ما في نفس الله فعبر عن هذا، والله عز وجل اضطره اضطرارا إلى أن يفهم ما في نفسه الله اضطر جبريل أن يفهم ما في نفسه، فجاء جبريل بهذه الألفاظ وهذه الكلمات يعبر عما في نفس الله، وأن الله تعالى ما يقدر أن يتكلم، ما يقدر أن يتكلم، ووصف الله عز وجل بالخرس والعي عياذا بالله. فقال إنما القرآن هو المعنى القائم بالنفس، وأن القرآن قديم أزلي، قديم أزلي، كلام الله قديم أزلي، وأنه دفعة واحدة، وأن إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، بغيرها كان بحسبه. ولا شك أن تصور مثل هذا القول كما يقول ابن القيم وغيره، فمجرد تصوره كاف في إبطاله وكاف في بطلانه، فإن من تصور هذا القول فلا يجد أن مثل هذا يمكن أن يستقيم ولا يمكن أن يقبل. فيستدلون على هذا بكلام الأخطر النصراني: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما يعلى اللسان على الفؤاد دليلا. فهناك من يقول هذا البيت منسوب إلى الأخطل وليس من كلام الأخطل، ثم لو ثبت عن الأخطل فهذا رجل نصراني، وهذا أيضا واحد، وهم يقولون في العقائد لا يقبلون خبر الواحد، فلماذا قبلوا خبر الواحد غير المسلم؟ هم ما يقبلون خبر الواحد المسلم العدل الذي اشترط علماء الجرح والتعديل شروطا لقبول روايته، جاءوا وقبلوا كلام النصراني. هذا إن ثبت أن هذا قاله النصراني، وإن ثبت أنه قاله النصراني، فلنأخذ عقيدتنا من النصارى الذين ظلوا في كلام الله وظلوا في عقيدتهم. ثم الله عز وجل قد قال: حتى يسمع كلام الله، فكلام الله تعالى مسموع، حتى يسمع كلام الله. والله عز وجل قد ذكر في القرآن أنه نادى وأنه ناجى وأنه تكلم، نادى آدم، نادى موسى عليه السلام، ويدل على أن النداء لا يكون إلا بصوت وحرف وكلام مسموع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز لي، إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعلم أو تتكلم. ففرق بين حديث النفس وبين الكلام، فكلام النفس لا يكون كلاما إلا مقيدا تكلم في نفسه، أما عند الإطلاق فإنما ينصرف إلى الكلام الذي هو الكلام المعروف. وأما الكلام النفسي فلا يذكر، فلا يقال له كلام إلا بقيد، كلام نفسي تكلم في نفسه. وأما إذا أطلق فالمراد به الكلام الذي يكون بلفظ وصوت. والإجماع أهل اللغة أن الكلام لفظ مفرد، الكلام لفظ مفرد، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، لفظ مفيد يعني ليس لفظا مفردا، الكلام لفظ مفيد، اللفظ المفيد هذا هو الكلام. وكذلك أيضا يعني هذا قاله ابن مالك، كذلك أيضا ابن فارس في معجم مقاييس اللغة، فهو يعني لفظ ومفيد، هو لفظ ليس الكلام الذي يكون الكلام النفسي الذي يقوله الأشاعرة ومن جرى مجرى. قال: والكلام عند الأشعرية مشترك بين الحروف المسموعة والمعنى النفسي، وهو نسبة بين مفردي قائمة بالمتكلم. يعني الآن بين مفردي الكلام مثل قام زيد، يعني نسبة القيام إلى زيد، قالوا هذا شيء متصور في النفس في الداخل، أنك تتصور أن قام زيد، فزيد فاهم، نسبة الفهم إلى زيد. قال: وهو نسبة بين مفردي، يعني قائمة بالمتكلم يعني في نفسه. قال: وعندنا الاشتراك، يعني بين المعنى النفسي وبين الحروف المسموعة، والكلام الأول قديم، الكلام الأول قديم. هذا على مذهب الأشاعرة أن الكلام كلام الله عز وجل أزلي، أن كلام الله أزلي. وعند أهل السنة أن كلام الله عز وجل قديم النوع أو أزلي النوع، حادث الآحاد، حادث الآحاد. ولذلك قالوا إن الكلام باعتبار أصله صفة ذات، باعتبار آحاده صفة فعلا، فقالوا إن كلام الله عز وجل يوصف بأنه صفة ذات وفعل. قالوا من الصفات التي هي ذاتية فعلية كلام الله عز وجل، ذاتي باعتبار أصله وفعلي باعتبار آحاده وأفراده، فإن الله تعالى يتكلم متى شاء وبما شاء ومع من شاء. قال والبحث في والبحث فيه كلامي، يعني قلنا البحث في كلام الله عز وجل كلامي يعني عقدي، لكن أهل الكلام يطلقون على علم العقيدة علم الكلام، هذا كلام غير مقبول غير مقبول، يعني كتب العقائد قالوا كتب الكلام، إنما كتب الكلام التي جاء بها من تعريب كلام اليونان ومن جرى مجراه، أما كتب العقائد المبنية على الآيات والأحاديث والآثار فليست من هذا القبيل. يقال يعني كتب العقائد كتب أصول الدين، كتب الإيمان، كتب السنة والشريعة وما أشبه ذلك مما ذكر أهل العلم. وهو هنا يقول والبحث فيه أي في كلام الله كلامي، وذكروا أن يعني أول ما ذكر الكلام ودخل الكلام من الخوض في كلام الله عز وجل، وكانت هذه من أوائل الثمرات لما عرب كلام اليونان في أيام المأمون، وكان هذا من أوائل الثمرات من أول ما دخل من الشر على المسلمين. ولذلك ذكروا أن المأمون لما طلب من ملك الروم أن يأتيه بتلك الكتب كتب اليونان التي كانت عندهم، وكانت مجموعة في خزانة وأغلق عليها في مكان لا يطلع عليها حتى علماء النصارى تلك الكتب كتب الكلام، فطلب المأمون من ذلك الملك أن يأتيه بالكتب من أجل نسخها وردها، فجمع علماء مملكته من يعني أهل ملته واستشارهم في أن ملك المسلمين يريد هذه الكتب، فأشاروا عليه كلهم بأن لا يفعل إلا واحد، قال له أعطه إياها فإن هذه الكتب ما دخلت على دين إلا أفسدته، ما دخلت في دين إلا أفسدته، أعطه. فبالفعل يعني أرسلها وأخذ بقول هذا الذي كان يعرف ما فيها ويعرف ضررها، فلما نقلت إلى المسلمين دخلت على المسلمين بالشر ودخلت عليهم بالبلاء. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول إن علم المنطق وعلم الكلام ما دخل في علم إلا أفسده وشوش قواعده، قال إلا أفسد أصوله وشوش قواعده، وهو كذلك. فهذا العلم يعني علم لا بركة فيه، وإنما دخل على المسلمين بالشر ودخل عليهم بالبلاء. فهنا يقول والبحث فيه كلامي، هو سينتقل إلى الكلام على القراءات السبع وكونها يعني متواترة وما جاء في ذلك، ثم الكلام على التواتر وما بعده، هذا إن شاء الله يكون في درس قادم، وإن كان بقي على الدرس نحو يعني 9 دقائق على نهايته، لكن الدخول في البحث الثاني لا يحتمل هذا الوقت، يحتاج إلى وقت أوسع. نقف عندها. هو جمع الكلام الموجود يعني عند أولئك جميعا جاء بكلام المعتزلة، وكثير من الناس يعني إن قرأ الإنسان وعلم ما في كتب أولئك وعلم عقيدة أهل السنة وعرفها معرفة حقيقية يستطيع أن يجيب، لأنه ذكر كلام المعتزلة سواء في باب القدر سواء في باب الصفات سواء فيما يتعلق بالقرآن، وجمع إلى ذلك من كلام الزنادقة، وجمع إلى ذلك شبهات تتعلق بالدين والقرآن، فيضرب بعض القرآن ببعض ويطعن في النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يوثق ما جاء به لأن الله لامه لأن الله عاتبه في مواضع، وذكر أن عبس وتولى وذكر مسألة أشار بدر وغيرها، وقال لا يوثق ما الذي أقره الله عليه ما الذي لم يقره الله عز وجل عليه، الخطأ وارد، إذن قد يكون خطأ في الأشياء الموجودة. فمن العامة إذا يعني شغب عليهم مثل هذا الكلام يحصل لهم ما يحصل. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله يقول وقد ذكر كلاما عظيما جدا، قال من رحمة الله عز وجل بالعامة أن يصرف الله عز وجل عنهم من يشككون في دينهم، فإن من الناس من لو شكك في أصل دينه لشك، لو جئت عند بعض العامة تشكك في الجنة والنار أو في الغيب والبعث والنشور وما أشبه ذلك يضطرب يشك. فمن رحمة الله عز وجل بهم أن يصرف الله عنهم هؤلاء. ولذلك لما وجد رؤوس أهل البدع والضلال والفرق تبعهم من تبع من العامة وأخذوا بأقوالهم، وهكذا في كل زمان ومكان يخرج من يخرج من أهل الباطل بأدنى الشبهات، ولا سيما إذا اقترن مع الشبهة شهوة ومصلحة ونفع مادي تمت الخسارة. يلحق بهم من يلحق. عندنا مثلا في اليمن لما ظهرت الأحزاب، ظهر الحزب الاشتراكي وظهر الحزب البعثي وظهر الناصريون وظهر من ظهر، تبعهم من تبع من الناس على مثل ذلك وحملوا تلك الأفكار. وبعض الناس صار بعد ذلك تكلمه ويأتيك بكلام عجب، يعني يتلقف ما يقال له مما هو يعني باطل مصادم لأصل الإسلام، ويأتي الدجال في آخر الزمان يتبعه من يتبعه من الناس. فإذا كان الناس تبعوا من دونه بسبب مصالح دنيوية، فكيف إذا جاء وقال السماء أمطري فتمطر وللأرض أنبتي فتنبت، ويأتي معه يعني جبل من خبز يأتي ومعه ما معه، فتكون فتنة عظيمة على يعني أولئك. فمثل هذا الكتاب لا شك أنه يعني من يعني أعظم كتب الضلال، ويعني قصد منه يعني الطعن في الدين والتنفير عن الإسلام وجعل الدين هذا يعني لا يوثق به شيء متناقض مضطرب ليس سببا للهداية بل سببا للشقاء والضلال والتخلف والجهل. يعني هناك يعني ذكروا عن ردود لكن ما قد يعني اطلعت على شيء من ذلك. كان هذا الكتاب يروج يعني هنا عندنا بالمنطقة نفسها قبل نحو 20 سنة، ويعني يأتي به بعض الناس في المجالس، وكان بعد ذلك يأتي بعض العامة إلا عنده يعني شكوك مسألة الخمر وما خمر والمحرمات، يعني عندهم يعني شك فيها، مسائل القدر مسائل في الصفات، فوقعت يعني قلقلة كبيرة جدا يعني بسبب أناس يعني من أهل البلد، فجاءوا به من مصر من الأردن والمؤلف أردن، قالوا لا زال حيا. طيب إلى